يومي شفتك شو تمنيتك تتكونين فيت حياتي خبيكي جوا عيوني تبقي بقربي دفي قلبي يا حنوني شو عملتي فيك يابا يابا يا هالصبية يابا يابا قلبي وعيني والله يابا دبوب جمالك غمسة عيوني دبحوني ما بنام الليل جن جنوني شو بعمل حتى لاقيكي حتى على طول بهديك عمري وقلبي سوا خليكي حدي عمري دوا تشفي لي قلبي تبني لي حبي وتكوني حدي ونبقى سوا بهديك عمري وقلبي سوا خليكي حدي عمري دوا تشفي لي قلبي تبني لي حبي وتكوني حدي ونبقى سوا شو عملتي في جمالك غمزة عيوني ذبحوني ما بنام الليل جن جنوني شو بعمل حتى لاقيكي حتى على طول عم يقلب ليلي الله ليلي لنهاري عم تشرد مني الله مني أفكاري حبك بقلبي نسى عقلي عنواني شو عملتي بي يابا يابا يا هالصبية يابا يابا قلبي وعيني جمالك غمزة عيوني ذبحوني ما بنام الليل جن جنوني شو بعمل حتى لاقيكي حتى على طول بهديك عمري وقلبي سوا خليكي حدي عمري دوا تشفي لي قلبي تبني لي حبي وتكوني حدي ونبقى سوا عملتي فيه يا هالصبية قلبي وعيني دابوا بجمالك